أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: رجل اشترى بيوتا طريق الربا ثم تاب، لكنه الآن يؤجر هذه البيوت، ما حكم كسبه؟ وهل يجب عليه التخلص من هذه البيوت؟ إن كان يعلم يوم اشترى أنه ربا ويعرف أن الربا حرام، فعليه أن يتخلص منها، ولا يحل له إلا ما كان حلالا. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان لا يدري ولا يعرف الربا ولا يدري أن هذا ربا ولا أنه حرام، فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، كما ذكر الله في سورة البقرة. يقول السائل: في بلدنا الناس يذبحون الذبيحة ويوزعون على الفقراء بقصد إهداء ثواب ذلك للميت، ما حكم هذا؟ إذا كان يذبحون الذبيحة على اسم الله ويتصدقون بلحمها ابتغاء مرضات الله، يريدون ثوابها لهم أو للأموات أو للأحياء، يجوز، هذا طيب. المهم أن تكون النية خالصة لله. يقول السائل: مقصود قول الله عز وجل: والجوار الكنس والليل إذا عسعس، هذه اسماء من النجوم، الجوار الكنس يعني نوع من النجوم أو قسم النجوم، أنها تجري لأن فيه نجوم ثابتة، فالله يقسم بهذه المخلوقات لأن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، لكن المخلوق لا يحل له أن يقسم إلا بالله عز وجل. أما الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، عسعس يعني أقبل بظلامه أو أدبر، والصبح إذا تنفس أقبل بنوره وضوئه. نعم. يقول السائل: كان والدي أو ولدي يوصيني بأن أدفنه في بلده مسقط رأسه، وبعد وفاته لم أتمكن من تنفيذ الوصية، ودفنته في البلد الذي نسكن فيها، هل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء إن شاء الله، لأن نقل الأموات ليس من السنة، بل يدفنون حيث ماتوا، وكل سيقدم على ما قدم. الأرض ما تقدس أحد ولا تنفع ولا تضر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصحابي الذي قتلته اليهود في بني قريظة أن يدفن في مقبرة بني قريظة، وهو صحابي رضي الله عنه. يقول السائل: قد تمت خطوة ابنتي شاب عرفته أنه محافظ على الصلاة، وتم تحديد يوم دخلته بها، قل ثم عرفت منذ يومين أنه أحيانا ينام وتفوت صلاة الفجر، هل أفسخ هذه الخطبة؟ إذا كان أحيانا وليس ديدنه ولا عادته ولا خلقه أنها تفوته الصلاة وأنه لا يبالي بها، وبنتك إن شاء الله أيضا يظهر عليها التقى والصلاح، فلعلها تكون عونا له على طاعة الله، ويتعاونوا على البر والتقوى، ثم إن شاء الله لا تفوته، توصيها أنت بذلك وتوصيه هو، ولعل ذلك إن شاء الله يكون سبب خير للجميع. أما إذا علمت أنه لا يبالي أو أنه لا يصلي الفجر إلا مثل ما يفعل بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، كأنه عبد للدنيا، إنما يضع المنبه على وقت الدوام، فإذا قام نقر ركعتين كما يفعل المنافق، فهذا والعياذ بالله. قال بعض علمائنا أن هذا كافر وليس بمسلم ما دام أنه يفوت الصلاة عمدا. يقول السائل: إذا وصفنا يوم من أيام أو سنة من السنوات على أنها سوداء أو كئيبة نسبة لما حصل فيها من مصائب لا تشاء من، فما حكم ذلك؟ هذا محرم، وهذا من سب الدهر، يؤذين ابن آدم يسب الدهر: وأنا الدهر أقلب بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فسب الدهر كفر، لأنه سب لله عز وجل، فلا يجوز للإنسان يسب السنة أو الشهر أو اليوم، بل عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما حصل فهو بقضاء الله وقدره، يقدر ما شاء على من شاء ولمن شاء عز وجل وكيف شاء. يقول السائل: رجل أراد العمرة مرة ثانية، قل من أين يحرم هو الآن في المدينة؟ هل يحرم مسجد ليس عائشة؟ من السنة أن يأتي الإنسان بعمرتين في آن واحد وفي سفر واحد، ليس من السنة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام مع حرصهم على التقوى والإيمان والقربة إلى الله، وهم أحرص الناس على ذلك، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد في سفر واحد أبدا، مع أنهم ما يصلون إلى مكة إلا بكل مشقة. أنتم وإن كنتم تسافرون بطائرات تأتون مرتاحين، طائرة مكيفة مرتاحة، تنام وتجلس تأكل وتشرب، هم يمشون من المدينة 9 أيام بين الحر والبرد ولفح الهواء وحر الشمس، ويرجعون 9 أيام بكل مشقة، ومع ذلك ما أخذ عمرتين، فليس من السنة. لكن ما دمت في مكة فنصيحتي لك، وإن رأيت كثير من الناس يذهبون إلى التنعيم ويحرمون بعمرة، يمكن بعضهم ما شاء الله نشيط يأخذ باليوم 2 أو 3، ومن الذكاء ما شاء الله يحلق طرف من الرأس والطرف الثاني بالعمرة الثانية، يشرعون من عنده. على كل حال هذا ليس من السنة وليس من المشروع أنك تأخذ عمرتين. ما دمت في مكة حافظ على الصلوات، لا تفوتك في المسجد الحرام 100,000 صلاة، يعني ثوابها ما هم معنى تكفيك، وطف كل ما تستطيع في الليل والنهار أكثر من الطواف، هذا خير لك من تكرار العمرة. ولا تفهم مني أن أقول العمرة حرام والثانية، لا، أقول لا فضل ولا فضيلة، وليس من السنة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما من يحتج بفعل عائشة فهذا ليس بحجة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة السن، ولما ألحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ عمرة مستقلة لأن صواحباتها أخذوا متمتعين، أخذوا عمرة ثم حج وهي حاضت، وقال عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، يعني هي قارنة وأخذت حج عمرة، لكنها ألحت فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. لكن انظر أخوها الذي ذهب معها هل أحرم؟ لماذا ما قاله الرسول أحرم معها؟ لماذا لم يقل له الرسول لماذا لم تحرم وأنت رايح متحمل المشوار؟ فلو كان خير سنة لفعله أخوها، عدم أنه ضارب من المشوار رايح جاي، لكنه جبر لخاطرها رضي الله عنها وأرضاها، ولأنه لا يحب أن يجرح أحد أو يضيق صدر أحد، تطيب لخاطرها أمرها، أمره آخان يعمرها من التنعيم. ما أقول أن العمرة هذه محرمة، أقول لا فضل ولا فضيلة، يفهم الإنسان والعاقل يدري. ما أقول حرام ثاني مرة، لا تنسبوا عني كذب تقول يقول ما تجوز حرام، لا، أقول لا فضل ولا فضيلة، ليست مسنونة تكرار العمرة في آن واحد، لو كان خيرا لسبقونا إليه، من هم أفضل منا وأعلم منا وقدوتنا. صلى الله عليه وسلم يقول ما هي آخر ساعة اليوم الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء؟ آخر ساعة يعني اللي قبل المغرب، قد يكون من صلاة العصر، من بعد صلاة العصر، الذين كانوا يتحرونها ويرجحون التحري فإنهم نعلم عنهم أنهم قد لا يخرجون من صلاة العصر أصلا، يجلسون حتى يصلوا المغرب يدعون الله ويذكرونه، أو يخرج ويجدد الوضوء ويرجع. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.